الأغراض. وأيضا عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا عاما. فقال الله جل في علاه ولا تطع كل فلا تطع الكافرين ولا تطع كل حلاف مهين مهين هماز مشاء بنميم. قال فلا تطع الكافرين. وهذه ايضا فيها دلالة واضحة جدا على ان مخبول من اتخذ الكافر ناصحا امينا فضلا عن ان يتخذه وليا نصيرا. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. هم يعلمون بأن القرآن كلام الرحمن وأن القرآن هو الحق وأنه من عند الله جل في علاه وإن ابتدعوا زورا وبهتانا. قال الله جل في علاه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأنكر عليهم عندما قالوا إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. والوليد بن المغيرة هو الذي قال ليس من كلام الكهان ولا من كلام الشعراء. قال ان ان ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان ارسله لمغدق وان اعلاه لمثمر. حتى جاء ابو جهل واعطاه المال وقال جمع قومك هذا المال لك لتقول في محمد والقرآن قولا. فباع آخرته بدنيا لا رابح دنيا ولا آخرة. عندما قال الله وصفا إياه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا لسحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصله سقر. قال وجاهدهم به وهذه فيها دلالة على أن قطع حجج أهل الباطل بالقرآن وأن القرآن الحق. ولذلك قال فتوكل على الله إنك على الحق المبين. قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. طيب ما تستدلون من هذه الآية العظيمة في مسألة فقهية دقيقة ما هي؟ يعني قوله جل في علاه وجاهدهم به جهادا كبيرا هذه تدل على مسألة فقهية دقيقة مهمة ما هي؟ شاء الله ولا قدر بالله. الإجابات جاءت فعلا سريعا. وهذا صحيح، فإن طلب العلم والعمل به ونشره جهاد في سبيل الله، وهو من أشرف أنواع الجهاد. ولذلك في قول الله، في قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، قال: وفي سبيل الله، في سبيل الله لا يصرف إلا في جهتين فقط، لا على ما وسع الكثير في العلم وفي ساحات الوغى فقط. قال الله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يبقى لنا أن العلم بحق وفي كتاب الله جل وعلا. خاب وخسر وضل من لم يتمسك بالكتاب، أو حسب أن العلم سيكون له بدون الكتاب. العلم قال الله قال رسول. قال: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهذه الآية آية عظيمة جدا جدا جدا، تبين لك وتوضح أيضا عظيم ربوبية الله جل وعلا. هو الذي مرج البحرين، يعني خلط، يعني جعلهما يختلطان، خلط بين البحرين. تقول: مرجت الدابة أمرجتها خليتها ترعى. وذلك قال: مرجت عهودهم وأماناتهم، مرجت يعني اختلطت، مرجت يعني اختلطت. ففي قولي: وهو الذي مرج البحرين، يختلط البحر العذب والبحر المالح ولا يتأثران، فلا يختلط الملح بالعذب ولا يختلط العذب بالملح. إن أخذت كفا بيدك من العذب لا تجد مالحا ولا يتأثر بالمالح، وإن أردت وإن أخذت كفا من الملح لا يتأثر بالعذب. وهذه من عظيم ربوبية الله جل وعلا، هذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه. قال: وهو الذي مرج البحرين المالح والعذب. وهو من العجائب، يقولون: إذا وجدت البحر يعني نهر دجلة والبحر أنت تجد يعني يختلطان ولا يتأثر هذا بذاك ولا ذاك بها. قال: هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، قال: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. لا يختلط أحد الماءين بالآخر، يرى ماء البحر إلى الخضرة الشديدة وماء دجلة إلى الحمرة الخفيفة، ويأتي يغترف فيجد العذب عذبا ويجد المالح مالحا. وجعل بينهما حجرا محجورا، أي حراما محرما، لا يختلطان بحال من الأحوال. وهذه من قدرة الله جل وعلا، فإن الله يجعلهما بعد ما يجمعهما لا يتأثر واحد منهما بالآخر. وقيل: يجعل حاجزا أرضا بينهما، وهذا بعيد. والصحيح هو أن الله جل وعلا بقدرته يجعل فاصلا بينهما يمتزجان ولا يختلطان. وهذه من عظيم آيات الله جل في علاه. وهو الذي مرج البحرين، الملح والعذب، مرج البحرين هذا عذب فرات، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الله جل في علاه بيّن أيضا من تمام عظيم ربوبية الله جل في علاه، قال هو الذي خلق من الماء بشرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا، قال الله تعالى بأنه جعل من الماء كل شيء حي سبحانه جل في علاه، جعل من النطفة بشرا إنسانا يحيا على وجه الأرض، قال فجعله نسبا وصهرا، يعني جعله ذا نسب وصهر. وهذا أيضا من الآيات العظيمة، والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فجعله نسبا وصهرا، الأنساب ما لا يحل نكاحه، والأصهار ما يحل نكاحه، وعد بعض العلماء النسب في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، نقل من النسب إلى الرضاعة، ويحرم من النسب ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وقد قال بعضهم الرضاعة من الأصهار، وهذا ليس صحيح. الصهر هي قرابة الأصهار من قرابة النكاح، الأصهار من قرابة النكاح، فكل شيء من قبل الزوج مثل الأب والأخ والأحماء، نعم، كل هؤلاء هم الأصهار. وهذا أيضا من تمام وعظيم ربوبية الله، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا سبحانه. فقدرة الله جل في علاه وسعت كل شيء. نعم، الوفاء المثبطة. حكمة الباري يضع الشيء في موضعه، إذا قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. حرمة تولي الكفار، الكون كله مشحون بآيات تدل على أنه الواحد سبحانه جل في علاه.